صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة نفي الحرج من القواعد المهمة التي كثيرا ما يتمسك الفقيه بها، في مقام الاستنباط قاعدة نفي الحرج، ولكن مع الأسف بالرغم من أهمية القاعدة لم تبحث من الأعلام بشكل مستقل ومستوعب، وإنما يشيرون لها عند استدلالهم على بعض الأحكام فيقولون هذا الحكم ليس بثابت للحرج، لقاعدة نفي الحرج، ليس بثابت. ليه عن مقصودك؟ هذا مهم. عجل. عليكم السلام ورحمة الله. عجل بحثت في القواعد الفقهية من قبل بعض الأعلام، ولعل أول من سبق إلى هذا المضمار هو الشيخ النراقي في كتابه المعروف بشنو؟ عوائد الأيام، فإنه تعرض إلى بعض القواعد الفقهية ومن جملتها القاعدة المذكورة. أما على غير هذا المستوى فلم تبحث، بخلاف ذلك في قاعدة نفي الضرر فإنها حظيت باهتمام واسع من قبل الأعلام، ويمكن منهجة البحث في القاعدة التالية، في القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية. واحد، مضمون القاعدة. اثنين، مدرك القاعدة. وبقية النقاط هي 8 نقاط تقريبا تأتي إن شاء الله، خلوها مجال هاي كمان على الواقع لم أتبها نسيانا فضعوا لها مجال. عنوان جانبي مضمون القاعدة، تقدم في قاعدة لا ضرر أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار وقع محلا للاختلاف الواسع بين الأعلام، فمنهم من فسره بالنهي عن الإضرار تكليفا، وآخر فسره بنفي الضرر غير المتدارك كما عن الفاضل التوني. وثالث فسره بنفي الحكم الشرعي متى ما استلزم ثبوته الضرر. ولعل هناك أقوالا أخرى، هذا بالنسبة إلى قاعدة نفي الضرر، وأما بالنسبة إلى قاعدة نفي الحرج فهناك اتفاق على كون المقصود هو نفي كل حكم شرعي يستلزم ثبوته الحرج، فكشف العورة محرم ولكن متى ما استلزم تحريم ذلك الحرج على المكلف ارتفع ذلك التحريم. ووجوب الحج والحج واجب، ولكن متى ما استلزم وجوبه الحرج عليه كما لو كان بحاجة ماسة للزواج ارتفع وجوبه وجاز صرف المال في الزواج. والسبب في اتفاق الأعلام هنا واختلافهم هناك يعود لا ضرر يعود الى اجمالي حديث لا ضرر. فإنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه نحو من الإجماع. ويمكن أن يكون ذا وجوه واحتمالات متعددة بالشكل الذي أبرزه الأعلام، وهذا بخلافه في قاعدة نفي الحرج، فإن مدركها واضح ولا يشتمل على الإجمال، فالآية الكريمة تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين من حرج. الله ما وهذه الجملة يفهم منها كل سامع لها أن المقصود نفي الحرج من ناحية الأحكام الشرعية التي هي عبارة أخرى عن شنو أحكام الشرعية؟ عن الدين. فنفي الحرج في الدين يعني نفيه عن الأحكام الشرعية، وإلا فالدين ليس شيئا آخر، غير مجموعة التشريعات الإسلامية. فكل تشريع استلزم ثبوته الحرج في وقت أو حالة فهو مرتفع بمقتضى الآية الكريمة. فوضوح المدرك هنا وعدم احتماله للوجوه المتعددة صار سببا للاتفاق على المقصود. في المقام إذن المقصود من قاعدة نفي الحرج هو نقطة شارحة كل هو أن كل حكم شرعي استلزم استمراره الحرج فهو مرتفع في ظرف الحرج، قد تسأل عن الفارق بين هذه القاعدة وقاعدة نفي الضرر ويأتي الجواب عن ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. زين هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية عنوان جانبي رقم 2 ندرك القاعدة. يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بالكتاب الكريم تارة وبالسنة الشريفة أخرى. أما الكتاب الكريم فيمكن الاستدلال منه بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإنه واضح الدلالة على القاعدة المذكورة. كما ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى في آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقاط. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ليجعل عليكم من حرج فإن ذيل الآية الكريمة بين شريطين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بمثابة التعليل للحكم السابق. وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى سائر الموارد. فكما لو قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض يفهم العرق التعدي الماء إلى كل حامض وإن لم يكن رمانا تمسكا بعموم التعليل كذلك يمكن التمسك، كذلك يمكن التعدي من قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يعني يقول لك الا يكون شنو، تروح تفتر الدنيا وتحصل شنو على ما، او تحفر لك شنو بير، تحفر بير الى ان تحصل شنو ما على اي حال. شلون يكون من حرج الايه او المرضى هم لا باس فيه، يمكن التعدي من كذلك شنو الى سائر الموارد، ولا يقتصر الى سائر الموارد، ولا يقتصر كمين على مورد الآية وهو التيمم. وقد يستدل بقوله تعالى في آية الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولو تم الاستدلال المذكور لثبت بذلك مضمون أوسع مما تتكفله الآيتان السابقتان. فإن الآيتين السابقتين تنفيان الحكم حالة الحرج ولا يكفي لانتفائه مجرد يسر وعدم الحسن الذي هو مركب أخف بكثير من الحرج، وهذا بخلاف الآية المذكورة فإن لازمها انتفاء الحكم إذا كان في ثبوته عسرا عسر وفي انتفائه شنو يسر. فالذي يصرف مال الاستطاعة في الحج قد لا يقع في الحرج لإمكانه السيطرة على شنو نفسه، إلا أن ذلك يوجب عليه عسرا ما، والأيسر له بلا إشكال شنو الأيسر إليه؟ الزواج وصرف الزواج. فبناء على الآيتين السابقتين لا يجوز له، لا يجوز له شنو؟ ترك الحج وصرف المال في الزواج، بخلافه على هذه الآية الكريمة. والصحيح عدم إمكان الاستدلال بها، لأن قوله تعالى يريد الله نقاط ليس علة لي يتمسك بعموم العلة ويتعدى إلى سائر الموارد، وإنما هو حكمة، والحكمة لا يمكن التعدي من موردها إلى بقية الموارد. بخلافه في العلة فرحنا، وهذا هو الفارق بين الحكمة والعلة، فإنه في باب العلة يعود الحكم دائرا مدار العلة، فمتى ما كانت ثابتة هي ثبتت، ومتى ما كانت منعدمة انعدمت، وهذا بخلافه في باب الحكم. فإن الحكم لا يدور مدارها بل يبقى الحكم مضطردا بالرغم من عدم اضطراده شنو الحكمة، وفي الحياة العقلائية نلمس بعض الشواهد على الحكمة أيضا، فيقال مثلا كل من جاءك يسأل بكفه فلا تعطيه شيئا. إن السؤال بالكف أخذ حكمة باب أن الغالب في السائش بكفه. هل شنو الكبر؟ أصدر قرار عام بإغمام كل سائل بكفه. وكثير من القوانين الوضعية يكون صدورها عاما لحكمة غير عامة. يعني هذا عامة صدورها عامة يعني هذا صدور لا عامة يعني بشكل عام وكلي وقت عامة يعني قصدي وتقانون قبل شنعط التفسير وتقانون كليا وهي مبتنية على حكمة خاصة وضيق. هدى واحد فرد شاهد على قانون وضع من هالقبيل؟ ما اريد اجيب بعض الامثلة خاصة تصير هذا استاذ ما لك شغل مطلب عرفاني شنو عطوا فرق واحد استعده يا ولد هذا مطلب عرفاني. كما اذا اصدرت الحكومه قانونا عاما باخراج كل من يحمل الجنسيه الفلانيه ما تقول يا فارتغبر ما تقول ايش تدريني فارتغبر يحمل جنسيه معينه كما في التفسير. واذا سالناهم عن نكته ذلك قالوا لان كثيرا من اصحاب هذه الجنسيه يتسمون بهذه الصفة المعينة ما في الأحكام الشرعية ما اسم هذا القبيل كثير ما اسمه ليش يصير هذا الشيء يعني تشوف عقلائي هو هذا الشيء يصدر بشكل يعني صعب تعال هما تشخص تعال شوف هذا شنو من يختلف عن ذاك لو ما يختلف فهذا اذا صار هيك تحل هذا تحقيق يا هذا المشكلة يعني عمليا صعب فيصدر فرض قانون نتيجة تلك الصعوبة الصعوبة التي موجودة في تشخيص كل فرد على اي حال. و إذا رجعنا إلى الآية الكريمة لاحظنا أن اليسر وعدم العسر حكمة وليس بعلم بقرينة قد واحد سبي يقول لي بالعجل لا في الآية الكريمة بقرينة واحد يقول لي ولا إذا رجعنا إلى الآية الكريمة نفهم أنه شلون حكمة وليس بعلة عفو قريمة بقرينة أنه لو كان علة يلزم دوران الحكم مداره فمن كان يحسر عليه الصوم في السفر يفطر، يجب عليه الإفطار ويقضي بعد ذلك. ومن لا يحسر عليه ذلك يجب عليه الصوم، لأن ذلك شأن الحلة. لو كان حلة يلزم الحكم يدور مدار الحلة، بينما فهم الكل الإلزام بعد ما يصير يجوز يصير كله، بينما فهم الكل أن المسافر يفطر حتى وإن لم يأسر عليه الصوم. والآية إنما ذكرت مسألة العسر واليسر للإشارة إلى حكمة هذا التشريع العام، وأنه لأجل غلبة شنو؟ عسر الصوم في السفر أمن قانون عام بعدم الصوم في السفر. وما دام هاي بس هاي الجملة بعد، وما دام قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، نقاط حكمة وليس بعلة، كمل انت يكون شهورا شرد اقول لا يصح التعدي منه الى سائر الموارد، لان التعدي يجوز في باب العلة فقط. هذا كله في الكتاب الكريم، وأما السنة الشريفة فإلى يوم السبت إن شاء لا تكتب بعد إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أطلبها زين بدي لا بأس أن تكتب النقاط، أبحاثنا الذي نريد نكتبها أيها الأخوة الأعزاء، قلنا من هدف البحث تقع ضمن النقاط اكتبوا النقاط. النقطة الأولية قلنا مفهوم القاعدة هاي كتبتوا، النقطة الثانية مدرك القاعدة هذا أيضا كتب، النقطة الثالثة المقصود عليكم السلام ورحمة الله المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر. أكرر المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر. نقطة أربعة وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية. أكرر وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية. خمسة وهن القاعدة بكثرة التخصيص وهن القاعدة بكثرة التخصيص. ستة، هل المدار ستة هل المدار على رفع الحرج النوعي او الشخصي، هل المدار على رفع الحرج النوعي او الشخصي؟ سبعة، هل رفع الحرج رخصة او عزيمة، رخصة او عزيمة؟ ثمانية، هل القاعدة ترفع الحكم التكليفي فقط؟ او تعم الحكم الوضعي ايضا؟ تسعة الاخيرة، تطبيقات. زين، احنا كلامنا وين كان ايها الاخوة الاعزاء؟ كلامنا كان في مدرك القاعدة. شكرنا، قلنا يدل على هذه القاعدة الكتاب والسنة الشريفان. اما قلنا الكتاب فيمكن التمسك بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا قوله تعالى الى اخره. واما السنة الشريفة، هنا انتهينا، فيمكن الاستشهاد منها بجملة من الأحاديث. استعرض كثيرا منها الشيخ النراقي في عوائده من صفحة 57، الصفحة 58، وأنهاها إلى 18 حديثا. ايش قلت انا؟ من صفحة 57 الى يعني هي صفحة 57 ذكرها، وصفحة 58 يعني صفحتين تقريبا. شنو ذكر الاخبار؟ لا طبعا حجري عشر صفحتين، وكل شيء ما يكبرها ما تتشاف. شنو غارضة جدا وحجري، يعني اذا بالطبعة الكذا الجديدة نريد نسويها يصير ثلاث خمس صفحات او ست صفحات. زين، اي والرواية قصيرة مو طويلة، لا بس واحد يراجع يشوف. ايه والامر سهل مو مهم. ايه اذا الكتاب تريده لا بس يصير، لان رخيص هذا كتاب. ها مئة ثمان، لعله ذول الذي يقعدون بعد على الرصيف وكذا يبيعوا 50. انهاها الشيخ النراقي الى 18 حديثا، ولا نرى التعرض لها مهما بعد وفاء الكتاب العزيز المطلوب. اخر شيء ما فيه، ما فيه يعني انا اشياء اللي فيها فالتوسعة فالكذا اداحض الروايات اذا نستفيد منها مطلب زاد هنا ما هي. فالشيء فعلا زين جيد. عنوان جانبي العقل والإجماع. عنوان جانبي العقل والإجماع. سفر هنيئة. وهل يمكن التمسك بالعقل والإجماع إضافة إلى الكتاب والسنة لإثبات القاعدة؟ كلا لا يمكن. أما العاقل فباعتبار أن المقصود من الحرج كما سيأتي هو المشقة الشديدة، مع افتراض إمكان الشيء وقابلية تحققه والعقل لا يرى امتناع التكليف في مثل ذلك، فإنه يرى امتناع التكليف بشنو؟ بشنو؟ أحسنت، بغير المقدور. زايد بعد عيد احكي، والذي لا يمكن ايجاده خارجا، اما ما كان ممكنا بيد انه يشق تحقيقه فلا يرى امتناع التكليف به. كيف؟ والتكليف بالأمور الشاقة قد وقع في الأمم سابقتي كما تشير إليه، آية المعراج والإسراء حيث طلب النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج جملة من الأمور من الله عز وجل، وكان بعضها ما أشارت له الآية الكريمة في البقرة 286، آية 286، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والإصرو عبارة عن كمين ولا يطرق الأمر الشاق الثقيل. الأمر الشاق الثقيل. أجل لو فسرنا الحرج بما يمتنع إيجاده أمكن الاستدلال بالعقل على قاعدة نفي الحرج بيد أنه تفسير غير غير شنو مجلس غير مقبول فإن المتبادر إلى الذهن من كلمة الحرج في الآية الكريمة آية الكريمة احنا قلت شنو ما جاء عليكم بالدين من حرج المتبادر شنو الى الذهن المشقة والسهر وعليه فما في بعض الكلمات كما لعله في العوائد عوائد ابن رام وعليه من الأول فما في بعض الكلمات من التمسك بالعقل لإثبات القاعدة أمر قابل للتأمل. زين جيد هذا بالنسبة للعقل هذا بالنسبة للعقل جيد وأما بالنسبة لل وأما الإجماع قابل وأما بالنسبة إلى الإجماع إذا بالنسبة هناك أكون نعم خلي بالنسبة ماكو نعم زين وأما بالنسبة إلى الإجماع فلأنه إنما فلأنه أو فلأن الإجماع يعني هذا فلأنه أحسن شوي إرجاع الضمير أحسن فلأنه وجدان يعني وجدان ينفي هسه جناب السيد الجليل يقول شو احنا وجداننا يقول شو يسمونه شلون انت تقول شيء وجداننا يقول الشريعة ما تلف بيما بالحرج ما يصير هذا سبب شنو انه عرفنا من خط الشريعة أنه خط سمح خط سهل هذا عرفناه فلذلك كل شيء حرجي بوجداننا نقول هذا مسألة كذا ليش؟ لاطلاعنا السابق على أن خط الشريعة خط سمح خط سهل هذا مطلب ثاني كلامنا نحن والعقل ما عدم هذا ما عدم معرفة خط الشريعة بشكل مسبق جيد وأما بالنسبة إلى الإجماع فلأنه إنما يكون حجة فيما إذا لم يكن محتمل المدرك فضلا عما إذا كان مقطوع المدرك وفي المقام نحتمل وجود المدرك له إذ من المحتمل استناد المجمعين إلى كمل لا آياتي أو الروايات. جيد. ومع احتمال المجرى لا يكون الإجماع كاشفا يدا بيد عن من؟ عن رأي المعصوم. بل يحتمل أن يكون مدركه هو الآيات أو الروايات، ومعه يلزم الرجوع إلى المدرك وتقييمه في نفسه. فمن كان رأيه دلالة الآيات أو الروايات على القاعدة تم المدرك لديه. وأما من لم يعتقد ذلك فلا يبقى لديه مدرك للقاعدة وتسقط عنده عن الـ عن الـ عن الاعتبار. جيد، هذا ان شاء الله صار واضح. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي. النقطة الثالثة، المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر. قد يتصور أن المقصود من الحرج عدم القدرة على الشيء، ولكنه باطل لما تقدم من كون المتبادر عرفا حينما يقال هذا الفعل حرجي علي. هاي خليتين شريطين، المتبادر هو المشق والصعوب، أي هو صعب وشاق علي. نعم، ليس كل مشقة هي حرجا، بل خصوص المشقة الشديدة. فالمشقة الشديدة الشديدة هي الحرج دون مطلق المشقة، والمستند لهذا التقييد مضاف إلى التمسك بالتبادر والفهم العرقي. افتح شريط. حيث إن المفهوم عرفا من كلمة الحرج ليس مطلق المشقة بل خصوص الشديد. أغلق الشريط. مضافا إلى أن المتبادر مضافا إلى التمسك بالتبادر قبل الشريط. لا هذا جاءت شيء يسمونه قبل الشريط. أسأل أنا العبارة أيضاً. مضافا إلى التمسك بالتبادر يمكن أن يقال لو كان الحرج عبارة عن مطلق المشقة فيلزم ارتفاع جميع الأحكام. أو أكثرها على الأقل. فالصلاة شاقة لأنه من الصعب على الإنسان يقوم صباحا أو ظهرا وهو مشغول في عمله الخاص. إلى أداء الصلاة ولا أقل في ذلك تضييق لحريته. تضييق لحرية شنو؟ إنسان. وهكذا في كل عمل واجب أو محرم. بل إذا لم يكن شاقا لم يكن هناك تكليف فإن التكليف مأخوذ من الكلفة. وإذا لم تكن كلفة فلا شنو؟ تكليف. فالتكليف إذن يساوق المشقة. و إذا رأينا المؤمنين يقبلون على الصلاة بلهفة فذلك لا يعني عدم كونها شاق. ورق ربطة. عدم كونها شاق. توصوا بالأربعين. بل ذلك نشأ من اتصالهم وحبهم صارت عرفانية لله عز وجل. حلوة. الأمر الذي لا يشعرون معه لمن؟ بالمشقة. فلمولانا العزيز. ويبقى كيف نفرق بين الضرر والحرج؟ إن الفرق بينهما هو أن الضرر يعتبر فيه النقص في شيء، إما المال أو البدن أو الصحة أو العرض أو أو أو أو، فإذا لم يكن نقص فلا ضرر. وهذا بخلاف الحرج، فإن المعتبر فيه شنو؟ المشقة الشديدة، ولو لم تكن مصحوبة بنقص في أحد الجهات المتقدم. يعني يجوز بنقص؟ أي، فالقيام لصلاة الصبح قد يكون حرجا، خصوصا لمن كان خصوصا للمبتلي بالعرق، يعني السهر، يعني مساهر بالليل ما ينام، ما تأخذ حلم قبل الفجر، الشيطان يجي وينوم. فالقيام لصلاة الصبح فيه صعوبة شديدة عليه، من دون أن يكون ذلك ضرر باعتبار عدم استلزامه النقص في أحد الجهات المتقدمة. فالاستيقاظ صعب من دون أن يكون شاقا، من دون أن يكون ضرر. وهكذا الخروج في الشتاء القارس مثلا الوضوء او للصلاة، لحضور الصلاة او لاداء وظيفة الحاج او لاداء بقية الواجب، من دون ان يكون ذلك ضرر. بالنسبة إلى من لا يتمرض بخروج، هذا المقصود، ترى شاف قوي لا إيه، وإلا إذا تمرض كان ذلك نقصا في بدنه وصحته، فكان فيصدق الضر. إذن في هذه الأمثلة يصدق الحرج من دون الضرر، ولربما احيانا يصدق الضرر من دون الحرج. هاي العكس جيد، بعدين النفس تطلع حتى تقول لي ولربما يصدق احيانا الضرر من دون الحرج. كالإنسان الذي لديه أموال كثيرة يتمكن النتيجة بعدين تتضح. لا شلون صار ما أدري بعدنا ما سوى نكال. يتمكن من شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته. إن مثله يصدق في حقه الضرر باعتبار حصول النقيصة في ماله، ولكنه قد لا يكون صعبا عليه، بل يبذله برحابة صدر وهكذا من أراد الوضوء في الشتاء وهو مريض إن الضرر يصدق في حقه، ولكن الحرج شنو؟ ولكن الحرج قد لا يصدق باعتبار أنه يشعر باللذة لو توضأ لله عز وجل، يلتف نفسيا يلتف يستانس. إذا قد يصدق الحرج من دون الضرر، وقد يصدق الضرر من دون الحرج، وقد يجتمعان وهو الغالب. وهو الغالب، الغالب شنو؟ يجتمع. كمن يريد الزواج وهو مستطيع للحج، فإن بذل المال لأداء وظيفة الحج يوجب الضرر عليه، والحرج معا. أما الضرر فلنقصان ماله، بناء على عد مثل ذلك ضررا، وقد تقدم الكلام في ذلك في قاعدة الضرر. وأما الحرج فباعتبار أنه سوف يعيش المشقة من حيث عدم عدم الزواج. أحسن. فالنسبة على هذا بين العنوانين بين الضرر والحرج راح يصير النسبة بعد أبحث مو خصوص عنوان عموم وخصوص من وجه جيد. هذا ان شاء الله صار، وبهذا يتضح دفع ما قد يتوهم من ان البحث عن قاعدة لا حرج لا داعي له بعد ثبوتي شنو احسنتم قاعدة لا ضرر عنوان جانبي الى غير إن شاء الله إن بقينا أحيا سالمين بحولي وقوته عز وجل. عنوان رقم النقطة الرابعة أربع وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.